لكن أنا ما اسمح لكش أبدا أنك كل دقيقة والتانية وعلى كل كبيرة وصغيرة تقول لي الباب مفتوح قدامك وروحي مطرح ما كنت. أنا غلطان. غلطان مش كفاية، أنت لازم تفهم أني شريكتك في كل اللي أنت بتعمله. أنا بسهر معاك وبتعب نفسي وأدخن وأشرب وأسامر أصدقاء، أنت مالكش عمل تقوم به وتصرف عليا زي كل الرجال التاني. أنا بصرف عليك زي ما أنت بتصرف عليا بالظبط، بالعكس أنا بضحي وضميري بيتحرك وبحس بالغش والقرف اللي احنا عايشين فيه وانت مش حاسس بحاجة أبدا. مش كفاية بقى، ده مش وقته يا شوش. أيوة صحيح مش وقته، كان زمان. كويس كده أهم جم، يلا قوام البسي وحصلينا بالعجل. حاضر يا حضرة صاحب مناجم الحديد. الليلة هتغيري كل أفكارك، حناكل فلوس، حنشرب فلوس، حنستحمى ونبلبط في فلوس. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا. الله، انتوا تعرفوا بعض؟ انا اسف اتاخرت بفتح الباب شويه. والله انا ما تعرفتش بحضرته لسه، انا كنت طالع معاه في الاسانسير. انا قلت في بالي انك مش موجود ولا ايه. خرشد بيه، اسمح لي اقدم لك السيد عبد السميع كراويه، تاجر حديد وخرده. ها، اتشرفنا يا حضره. اهلا بك يا سعاده البيه، حصل لنا الشرف. انا كنت فاكر واحنا طالعين في الاسانسير إنك خواجة. أنا موش خواجة. ولما شفتك نازل من العربية قدام باب العمارة قلت في نفسي ده لازم سفير. أنا موش سفير. ما تتفضلوا جوه، تفضلوا تفضلوا. الست جاي حالا، تشربوا إيه؟ ويسكي؟ كونياك؟ عندي كل حاجة. تأمر بإيه يا خرشد بيه؟ واحد ويسكي من فضلك بالصودا. والسيد كراوية؟ متشكر، أنا موش بشرب. ليه بقى؟ عربية عظيمة قوي يا خرشد بيه، والله أنا مستعد أعملها شقة وأسكن فيها. أفندم؟ عربيتك الباكار. لا مش باكار، دي كاديلاك. حصل لنا الشرف يا فندم. إنما سعادتك بتشتغل في إيه؟ مدير بنك؟ ها؟ أنا مش سعادته جاي ناقش مشروع شركة مناجم الحديد. عن إذنكم أنا رايح عند شوشو. أنعم وأكرم، حضرتك مدير شركة على كده؟ لا لا أنا مش كده. أمال إيه يا فندم؟ أنا يا فندم خرشد رحمي. وما بتعملش حاجة؟ هو حضرتك فاتح لي محضر عمال بتحقق معايا. أنا مؤاخذة يا فندم، يعني أنا عايز أتشرف بمعرفتك، ده يوم المنى، يوم ما اشتغل مع راجل عظيم زيك. متشكر متشكر. في الواقع أنا بفكر من مدة في استثمار بعض أموالي في مشروع مهم، حاجة كده تفيد البلد. أنا تحت أمرك يا فندم. في الحقيقة أنا راسي مليانة بالأفكار والمشروعات، بس يا خسارة مفيش وقت. لازم أشغل سعادتك كتير. أوهو، أنا بضطر أسافر أوروبا كتير. يا سلام، أوروبا؟ حضرتك سافرت أوروبا؟ أبدا وحياتك، ولا عمري حتى حلمت بيها. أيوة أوروبا دي حاجة تاني، صحتي تسريح على الجو بتاع الجبال وحياتي الأباها والكازينوهات. أهدي أعرف الكازينوهات، البكرة والروليت. ما انا برضو متعلم واسمع عن مونت كارلو. الا دخلت كازينو مونت كارلو؟ طبعا كل سنة. وبتكسب؟ اكسب واخسر كتير. ايه هو اللي كتير؟ اقدم لكم شوشو مراتي. خرشد بيه، انشانتي مدام. والسيد كراوية. ما شاء الله ما شاء الله، مرحب مرحب، اهلا وسهلا بالهانم. حضرتك ما بتشربش ليه؟ فين كاسه يا مراد؟ مش عايز يا ستي، بيقولوا انه بيدوخ من الشرب. الله لا لا لا، ازاي؟ لا مش ممكن، لازم تاخد واحد اتريتيف. ما حبوش يا مدام. بعدين تبقى الحياه ممله. اكتر من ممله مدام. ممله؟ مين قال الكلام ده؟ هاتولي اي مخلوق في العالم وانا ضيع له الملل اللي عنده في الحال. ازاي؟ احكي لهم يا خرشد بيه على مونت كارلو. اها، دي حياة تانية. معلوم، لا هموم ولا شغلة ولا مشغلة، سهرات صباحي ومكاسب. لا لا باردون، وخساير كمان. يا جماعة كفاية بقى، انا لما بسمع سيرة اللعب بعيا. وليه تعيا يا سيدي؟ ما تلعب وتخلص. يا ما تنكبت فيه، حظي هباب، يمكن يتغير. كل ليلة أقول النحس حيروح، ما بيروحش. بقى لو مشينا ابنة بفرتيتة صغيرة مع خرشد بيه مش تبقى ليلة هنية؟ حضرتك تفهم في اللعب كويس؟ على قد حالنا طبعا، مش زي بتوع أوروبا. لا أنا ما انصحكش تلعب بالبساطة دي، اللعب تكتيك. يا سلام.